فقلت ألعنك بلعنة الله؟ قال فأمكنني الله منه فأخذته وطرحته وخنقته حتى بدا لعابه باردا على يدي. والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة. هذا الحديث الذي خرجه الإمامان فيه من الفوائد ما فيه، وهي كثيرة جدا وأنا لا أستطيع أن أحصيها فوق هذا المنبر وفوق هذه الأعوام، ولكن يعني هذا جهد المقل. نبدأ بما بدأ به البخاري من أنه أورده في كتب خمسة. أورده في كتاب الصلاة وباب العمل في الصلاة. العمل في الصلاة يعني إيه العمل في الصلاة؟ إن أنت مثلا واقف في الصلاة عملت كده، ده اسمه عمل في الصلاة. أنت واقف في الصلاة رحت جايب المنديل من جيبك، رحت أعزكم الله تنخمت وحطيت المنديل تاني في جيبك، أنت كده بتعمل إيه؟ أنت كده بتعمل في الصلاة. اسمه الباب كده، اسمه باب الإيه؟ العمل في الصلاة. إن أنت جبت الموبايل وحد رن عليك ورحت مكنسله ورحت حاطط التليفون تاني في جيبك، ده اسمه إيه؟ اسمه باب العمل في الصلاة. إن أنت كما في صحيح البخاري تنخ، رأى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أنس بن مالك، رأى نخامة في المسجد فشق عليه ذلك، فقال أيها الناس إن أحدكم إذا قام في الصلاة فإنه يستقبل ربه وإن ربه بينه وبين القبلة، ربنا بينك وبين القبلة، فإذا تنخم أحدكم فليدفل عن يساره أو تحت قدميه. ده يجوز يعني يا عم الشيخ إن أنا في الصلاة أتلفت عن يميني وعن شمالي؟ نعم يجوز للحاجة بلا كراهة، بلا كراهة، ويجوز أو وكانت الكراهة موجودة في التفات في الصلاة، قال ذلك العلماء يكره إذا لم يكن هناك حاجة. بالبلدي بقى أنا مثلا خايف الحاجة من جنب مني، حطيتها شنطة جنبي حطيتها تتسرق، فكل شوية أعمل كده كده رقبتي كده ها كده جامد كده كده بس وش للقبلة، يجوز؟ اه يجوز. الحاجة في حاجة ممكن تتسرق، حاجة غالية، حاجة ثمينة، طب ينفع أعمل كده من غير ما يكون في حاجة؟ الصلاة تبطل ولا لا تبطل؟ السؤال كلهم أجمعوا إن الصلاة لا تبطل. ليه؟ لما أورد الترمذي حديثا عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلتفت يمنة ويسرة ولا يلوي عنقه قبل الكعبة، يعني ما يوديش وشه خلف الكعبة، يعني يبقى كده ما يبقاش كده، تلتفت بس جسمك كله يبقى كده. فخده من حديث ابن عباس ده وأحاديث ثانية كتيرة جدا، حديث ثانية كتيرة جدا. في حديث مثلا حديث جابر بن عبد الله في الصحيح، صحيح مسلم، قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلى بنا قاعدا، ودي سنة كتير جدا جدا من الناس حتى الأئمة ما يعرفوهاش، مش هقول كل الأئمة، بقول كتير منهم ما يعرفوهاش، ان انت لو صليت قاعد وانت مريض خلي الناس اللي وراك كلها تقعد، محدش يقف، ده ممنوع. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في هذا الحديث الذي سأرويه على مسامعكم، اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فصلى قاعدا، قال فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا، يعني أن نجلسوا، فصلينا خلفه قعودا. في رواية تانية في الصحيح قال في هذا الحديث صلى الله عليه وسلم أيها الناس إذا صلى الإمام قائما فصلوا قياما وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، أجمعون كلكم تقعدوا، مش حاجة اسمها يقف، كل يقعد، الإمام قاعد. صليت على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فينفع التفت في الصلاة؟ ينفع تلتفت في الصلاة لحاجة حينها يكون الأمر غير مكروه، أو لغير حاجة وساعتها يكون الأمر مكروه. وصلت كده؟ لو لغير حاجة يبقى مكروه، ما ممكن الإنسان يلتفت كده لغير حاجة، آه الشيطان يخليك تلتفت. سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، واحد يعمل كده فجأة، قال ذلك اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، رواه البخاري في صحيح. اختلاس العلماء زي ابن عثيمين بيقول لك الالتفات بس يا جماعه مش انك انت تعمل كده براسك، ده الالتفات كمان انك انت قلبك يلتفت، دي لفته حلوه من ابن عثيمين. فالالتفات التفات حسي والالتفات التفات معنوي. التفات الحسي اللي انت تعمل كده برقبتك يمنه او يسره، ده التفات حسي. اما الالتفات معنوي ان انت تخش في صلاتك تقول الله اكبر وتقف كده، ومن اول الصلاه لغايه السلام عليكم ورحمه الله وانت بتفكر في موضوع وسرحان في الموضوع، ده اسمه التفات يا جماعه. ولتعلم ان وذاك حديث لا ادري ماذا صحته، ان ليس للعبد من صلاته الا ما عقل منها. انت هتدرك ايه من صلاتك، هتعقل ايه من صلاتك، هو ده اللي هيكتب لك في صلاتك من اول الصلاه لغايه اخر الصلاه. هو مش معانا الاخ، ها، مع خطيبته اللي هيتجوزها، مع شقته اللي بيعملها، مع الشغل والمدير اللي معقده في عيشته والدنيا رايحه معاه خالص. بالك انت، اي نعم انت مش هتحاسب على ترك الصلاه، انت عند ربنا اتكتبت لك الصلاه. عشان بعض الناس يقول لك ايه، انا مش خاشع في الصلاه انا مش هصلي. لا يا حبيبي، ده تلبيس ابليس، ده من تلبيس ابليس ان انت ما تصليش عشان انت مش مركز في الصلاه، عشان انت مش خاشع في الصلاه. اقل درجات الفوائد في الصلاة لو انت صليت ومش خاشع خالص، ان ربنا مش هيسميك تارك للصلاة، بل انت اسمك مصلي واسمك بتصلي في جماعة، ولو في الصف الاول هتتكتب عند ربنا انت بتصلي في الصف الاول رغم ان انت مش خاشع. كل ده هيتكتب لك، لكن ثواب الصلاة العظيم جدا، الحسنات بالملايين دي اللي هتبقى في الصلاة وانت واقف خاشع مع ربنا، والخشوع ده مش هيكتب لك، لان انت ليس للمرء من صلاته الا ما ايه، الا ما عقل منه. صليت على الرسول صلى الله عليه واله وسلم. فانك انت تلتفت في الصلاه لحاجه، هذا شيء غير مكروه. انك انت تخاطب نفسك في الصلاه، وده ورد في حديث جريج، والبخاري ايضا اورده في هذا الكتاب هذا الحديث، باب الكلام. الإنسان يتكلم مع نفسه في الصلاة، اللي هو يطلعك بره الخشوع ده. ده ورد في حديث جريج، لما جاءته أمه قالت يا جريج يا جريج أقبل إلي أكلمك، أنا أمك أشرف علي. قال أي ربي أمي وصلاتي، أمي وصلاتي، فأقبل على صلاته. كل ده حصل جوه فين؟ جوه الصلاة. بالك هو الصلاة بيحدث نفسه، يا ربي أرد على أمي ولا صلاتي، رب أمي ولا صلاتي. بعضهم الشنطة اللي فيها 100,000 دي اللي أنا سايبها في العربية ونسيت العربية مفتوحة، ها، طول الصلاة هو عمال يكلم نفسه الشنطة اللي في العربية ده حصل حقيقة، اللي بقولك عليه ده حصل حقيقة. الشنطة اللي في العربية فيها فلوس والعربية مفتوحة، طول الصلاة هو عمال يحدث نفسه لغاية لما خرج وراح لقى الشنطة موجودة في العربية والعربية مفتوحة. صلاة على الرسول. الكلام في الصلاة، الالتفات في الصلاة، انت تلتفت في صلاتك، ده باب سماه البخاري كده، سماه ايه؟ باب العمل في الصلاة. وأورد تحت منه أحاديث، منها حديث ابن عباس في الصحيحين انه صلى وراء النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل، قال فقام إلى شن معلقة فتوضأ منها، الحديث طويل يا جماعة، ثم وقفت عن يمينه عن شماله فأخذ برأسي يفتلها أو بأذني يفتلها وحولني عن يمينه. النبي صلى الله عليه وسلم واقف جنبه راح عمل له كده، جابه من الشمال جابه لي. ده اسمه ايه يا جماعة؟ اسمه العمل في الصلاة. خلاص، عشان ما حد بعد كده يجي يسألك يقول لك انا بصلي رحت عملت كده تبطل صلاتي. بعضهم تبطل طبعا على طول، اقول لك على طول تبطل طبعا، لا تبطل. جماهير العلماء على ذلك. طبعا الاقل منه درجه ان انت تبص بعينيك، تلمح بعينيك كده انت واقف، تلاقي بعض الناس هي واقفه في الصلاه يعمل كده بعينه يمين ويعمل كده بعينه شمال، دي اقل من الالتفات يا جماعه، اللي هو الالتفات ده كده اقل من الالتفات. انت تعمل بعينك كده بس، انا عايز اقول لك انت ما تعمل بعينك كده وتعمل بعينك كده وتبقى مع اللي رايح ومع اللي داخل، مع انه مباح الا انه ايضا مكروه. ليه؟ لانه بيفقدك الخشوع في الصلاه. ما فيش خشوع في الصلاة، هتقعد رايح عينك يمين رايح عينك شمال. وبالمناسبة يا جماعة، حديث ان انت تحط عينك مكان السجود في الصلاة حديث ضعيف جدا جدا جدا، وان العلماء استحبوا ان النظر يبقى موضع السجود في الصلاة مش من باب ان في حديث صحيح ولا في نص صحيح، لا، من باب ان انت تبقى خاشع في صلاتك، ان ده هيديك خشوع اكتر في الصلاة طول ما انت باصص ايه مكان السجود. ده مستحب وليس عليه دليل، بل دلت الأدلة في الصلوات ان النظر ممكن يبقى تلقاء وجهك كده. ليه؟ ايه الدليل اللي يدل على كده؟ قال لك دليل في الصحيح ان رجل من الصحابة كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان في اخر صف من صفوف الرجال، قال فرأيته يبكي تهتز لحيته من البكاء. الراجل ده باصص فين؟ الراجل ده باصص قدام. ده الدليل اللي يدل ان النظر ممكن انت وبتصلي النظر يبقى تلقاء وجهك وشك كده مباشرة. خلاص؟ يبقى احنا اول معلومة واول فائدة خدناها ان احنا يجوز ان انت تلتفت في الصلاة لحاجة، لحاجة ولا كراهة في ذلك. المعلومة تاني ان هو اورد الحديث دون وقال لك باب ربط الغريم في المسجد. باب ايه؟ ربط الغريم والأسير في المسجد. ودي مسألة ممكن تصار فيها خلاف، هل يجوز لكافر أن يدخل المسجد؟ ها؟ هل يجوز لكافر أن يدخل المسجد لو كان مربوطا مقيدا يدخل؟ هو ينفع أصلا من الباب الإنسانية إن إحنا نربط إنسان؟ ينفع تربط إنسان، وإحنا قلنا الكلام ده في حديث النسعة لو تفتكروا حديث النسعة اللي حضر معايا. حديث النسع قلنا لما جاء به مربوطا مقيده وربطه من رقبته، النسعة دي اصلا كان حبل من جلد، حديث النسعة، ورابط الحبل حوالين رقبته من جلد وبيجره من الحبل ده ورابط ايديه طبعا، وقال يا رسول الله هذا قتل اخي، حديث. فالعلماء كلهم بالحديث الباب ده اللي احنا موجودين فيه ان انت يجوز تربط الانسان خوفا من هربه، خوفا من هربه. قيد النبي صلى الله عليه وسلم ثمامة بن أسال في حديث البخاري ومسلم، حديث الصحيحين، وأنا أتلو عليك الحديث من قلة البركة اللي احنا ما نقولش الأحاديث. قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم وفدا قبل نجد فجاءوا برجل يقال له ثمامة ابن أسال، هو سيد اليمامة ثمامة، فربطه إلى سارية من سواري المسجد فقال ما عندك يا ثمامة؟ قال عندي يا محمد خير، ان تعتق تعتق ذا دم، ان تنعم تنعم على شاكر، وان تقتل تقتل ذا دم، وان كنت تريد المال فخذ منه ما شئت. عايز مال نجيب لك مال، عايز تقتلني انا راجل اهلي هياخدوا بطاري، انا ذا دم يعني انا دم غالي عند قومي هياخدوا بالطار. خدت بالك انت هتنعم كده مجانا، هتنعم على شاكر، هشيل لك الجميلة دي فوق راسي من فوق وهتعرف ازاي هردها لك. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء من اليوم التالي وقال ما عندك يا ثمامة؟ قال عندي ما قلت لك، ان تنعم تنعم على شاكر، وان تقتل تقتل ذا دم، وان كنت تريد المال سل منه ما شئت. فتركه اليوم الثالث، ما عندك يا ثمامة؟ قال نفس الكلمات هي هي. قال اطلقوا ثمامة. فانطلق الى نجل قريب من المسجد فتوضأ ثم عاد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والله يا رسول الله ما كان من وجه أبغض إلي من وجهك، فصار وجهك أحب الوجوه إلي، وما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي، وما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين إلي. وبقيت الحديث ان هو قال له شوف كده قريش دي ما تسألش اي حبة حنطة من اليمن طول ما انت ما اذنتش فيها يا رسول الله. حديث ربط ثمامة في المسجد دلالة على ان انت يجوز تربط انسان كافر في المسجد، كافر في المسجد. ليه؟ هو من بعض العلماء قال لك لعلة، هو ربطه ليه؟ عشان خاطر يشوف اعمال المسلمين ويشوف المسلمين هم بيصلوا واخلاق المسلمين. ها دلوقتي ما ننصحش بقى نشوف اخلاق المسلمين هيفر من الاسلام الا من رحم الله، هنفر من الاسلام. كتير جدا من الغرب سمع عن الاسلام ولما راح ارض الاسلام لقي مفيش اسلام، ليه؟ لان الاسلام يا جماعه اخلاق، خلق، ان انت تبقى انسان ذا خلق، عندك اخلاق. انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. فلما يجي بقى ويلاقي الغش والنصب والاحتيال وان انت تدي له معد اوانطه وتيجي في معد تاني خالص او ما تجيش اصلا، ده كتير جدا يعني. فنسال الله عز وجل العفو والعافيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ربط الشعر، قال لك اردت ان اربطه الى سارية من سواري المسجد، اللي هو ايه؟ الشيطان. سؤال يا عم الشيخ، هو اصلا ينفع يمسك الشيطان ويربط الشيطان؟ للنبي ينفع صلى الله عليه وسلم؟ النبي ينفع؟ النبي افضل من سليمان؟ طبعا احنا نهينا عن التفاضل بين الانبياء، نهينا عن التفاضل بين الانبياء، ولكن احنا بنتكلم بس من باب مساله تانية انا عرضتها يعني. لكن قال صلى الله عليه وسلم لا تفاضلوا بين انبياء الله، ما تقوليش ده افضل ولا افضل. ومن قال انا خير من يونس ابن متى فقد كذب. واحاديث كتيره جدا في التفاضل مش وقتها يعني. لكن ممنوع احنا نقول ايه؟ ان النبي افضل الانبياء على الاطلاق وافضل من سليمان بالتالي. ومع ذلك سليمان سخر الله له الجن، الشياطين يعني، ها، الريح تجري بامره حيث اصاب، والشياطين كل بناء وغواص واخرين مقرنين في الاصفاد. ايات في سوره صاد، ارسلنا له الريح تجري بامره رخاء حيث اصاب والشياطين كل بناء وغواص. الناس المحتاره قوي، ده رايي الشخصي على فكره مش راي حد من العلماء، الناس اللي محتاره قوي في ازاي بنوا الاهرامات قديما، ده الحجر الواحد مش عارف عامل كام طن. حضرتك زمان كان في سليمان طاف، كان الارض كلها تحت ايده يا جماعه. اغنى ملك خلقه الله من انس وكافر هو سليمان عليه السلام، من اول سيدنا ادم الى قيام الساعه. خدت بالك؟ قال ربي هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي، ما ينفعش حد تاني ياخده. خدت بالك؟ ما فيش حد من الإنس ربنا سخر له الرياح ولا سخر له الجن نفسهم يشتغلوا. فكان الجن بتاع سليمان كل بناء وغواص، في جن مسخر للبناء بس، يبني الأشياء اللي بني آدم ما يقدرش يبنيها. ما تحتاروش قوي في بناء الأهرامات، ده سهل جدا على الجن يبنيه. ده فين ده؟ ده في كتاب الله كل بناء وغواص. هما كانوا يبنوا الأشياء اللي يقدر يبنيها بني آدم، ما كانش استعان بيهم بالعقل كده. لو هيبني بالجن ان يبني مسجد، يبني قريه، يبني شعر، الحاجات البسيطه دي، ما كانش، فما كان الانس يبني. لكن العلماء قالوا بناء الشياطين كان بناء لا يستطيعه الانس. كل الابنيه اللي انت بتشوفها خرافه كده لا تستطيعها الانس، تصديق قول الله عز وجل كل بناء وغواص يغوص له في قلب المحيطات. يعني الجن ليه قدره ما لا يستطيعها البشر، قدرة خارقة، ينزل في قلب المحيط يجيب اللؤلؤ والدر والجواهر والياقوت والمرجان، يجيبها لمين؟ يجيبها لسليمان. لدرجة ان هو عمل لما دخلت ملكة سبأ وقال انه صرح ممرض من قوارير. قوارير ده جماعة حاجة كده من الزخرف، هي فكرته مية، من كتر لمعانه فكرته مية عايزة تخش في المية. ده ايه ده؟ مش لما شافت كده اسلمت. لا، ده يستحيل يكون فعل انسان، ده يستحيل يكون فعل انسان، ده ايه ده؟ حسبته لجة فكشفت عن ساقيها. قال انه ايه؟ ممرض من قوارير. قالت رب اني ظلمت نفسي اسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ده لا يستحيل يكون عمل بشر، فكان الجن بيساعده في اشياء خارقه كانت عاده. فما بالك بسيدنا النبي بقى صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي بقى لما يحب يمسك جن وهو ماسكه فعلا وخنقه ولعاب الجن نزل على ايده، قول لي معلش انا قلت لك ان في فوائد كتيره جدا لكن انا مش هقدر احصيها، لكن لازم اقف برضو عند اللي انا ايه عايز اقف عنده. هو لما برد لعابه ينزل على يده، ده مش دليل على ان هو جسمه ما اصبحش من نار؟ صح، ده عنده برد. عارف يعني برد لعابه؟ برد لعاب اللي هو الريق يعني، لما تخنق واحد كده يقوم ايه بالبلد كده عزاكم الله يقول لك هنطل، ها، ده اسمه برد اللعاب. قال لك هو كان خلق من نار كما قال الله عز وجل في كتابه، والجان خلق من نار السموم، ها، من قبله من نار السموم. لكن زي الانسان كده بالظبط، الانسان اتخلق من طين، لكن هل دلوقتي احنا طين؟ لا. كذلك هو اتخلق من نار، لكن هل هو دلوقتي في حد ذاته نار؟ لا. ويدل على ذلك ايضا الحديث نفسه، حديث الباب، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال جاء ابليس عدو الله بشهاب من نار ليجعله في وجهه، حطه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. قال لك لو كان هو من نار مش محتاج يمسك شهاب. معايا انتوا ولا مش معايا يا جماعه؟ شهاب من نار، هو نفسه من نار، يحتاج يجيب شهاب من نار؟ لا، مش محتاج يجيب شهاب من نار، هو هيخش على طول على اي حد هيلسعه بالنار لان هو نار. لا، ما اصبحش نار، هو اتخلق من نار زي ما احنا اتخلقنا من الطين. لا احنا دلوقتي طين ولا هو دلوقتي نار. صليتوا على النبي صلى الله عليه واله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم مسكه ولعابه، نزل على ايده خنقه. عدو الله عز وجل، في فائده تانية بس معلش، ان ده مش في روايه مسلم روايه ابي الدرداء قال جاء ابليس عدو الله، دي كلمه تطلق على الجن مجازا، لان المقصود في الايه او في الحديث مش ابليس نفسه اللي هو ايه اللي هو كبيرهم. ما دليلك يا شيخ؟ دليلي ما رواه البخاري ومسلم ايضا من حديث ابي هريره، الحديث الذي صدرته بالخطبه، قال ان عفريتا من الجن تفلت علي البارحه. هو عفريت من الجن اطلق عليه ابليس مجازا. وصلك كده يا جماعه؟ اطلق عليه ابليس ايه؟ مجازا. الجن عموما ممكن تقول عليهم ابالسه، وممكن تقول عليهم جن كلهم بما فيهم المرضى وبما فيهم العفاريت، وممكن تقول عليه ايه؟ عفاريت وشياطين ومرضى. انت بتجمع مجازا، تجمع ايه؟ مجازا، شياطين، ابالسه، مجازا، بتدخل دخل كل الاصناف بكلمتك في صنف واحد، صح ولا غلط؟ تقول الشياطين بتعني بها ايه؟ بتعني بها ابليس والمرضى والعفاريت والجن والشياطين اللي هو المتمردين، يعني بتعني بها كله. لما تقول ابلسه بعني بها كله، لما تقول جان بعني بها كله. صليت على الرسول. فهو مش ابليس حق على اللي هو سيدهم، مش سيدهم. وعامه ابليس يا جماعه ابو الجن كلهم، ابوهم. افتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وذرياته دي بتدلل على إيه؟ على كل الجن من أبنائه، كل الجن أبنائه، وهو مخلد إلى قرب قيام الساعة. لكن الجن منهم من يموت هو أبنائه، منهم من يموت ومنهم من لا يموت مثله. الجن بيموت يا جماعة زي ما احنا بنموت، خدت بالك انت؟ ايه الدليل على كده؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا أنت سبحانك الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. حديث رواه مسلم في صحيح، والجن والإنس يموتون. لكن الأبالسة، صنف الأبالسة نفسه ده مخلد إلى قرب قيام الساعة. أخذ أراد أن يربطه إلى سارية من سوار المسجد، قال حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم. وقف معلش، وقفه معايا وانا نقف. تنظروا اليه كلكم، هو مش ربنا بيقول في الكتاب انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم؟ مش قال كده سبحانه وتعالى؟ طبعا قال كده. امال احنا ازاي نشوفهم؟ خلاف بقى كبير جدا من اهل العلم في الحته دي. هم ممكن يتشافوا زي ما النبي قال ولا لا يمكن ان هم يتشافوا زي ما ربنا قال انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه؟ طبعا قال لك ان هم المساله دي فيها اربع اقوال، منهم من قال يرى على الاطلاق، منهم من قال لا يرى على الاطلاق، منهم من قال يرى احيانا، ومنهم من قال نراه في الوقت الذي لا يرانا فيه. معايا في الاقوال دي؟ اصح الاقوال دي ايه؟ قول الجمهور ان هو يرى للانبياء، الشيطان يرى للانبياء يا جماعه، ده متفق عليه خلاص، لان الانبياء لهم قدره خارقه غير البشر العادي، فبيروا الشياطين عادي كما كان يسخرهم سليمان عليه السلام. قالوا ان سليمان عليه السلام اصلا كان اتباع سليمان بيشوفوا الجن هم بيشتغلوا، ده القول اللي قال اللي هم يرى عادي جدا اي حد يشوف. وحملوا قول الله عز وجل انه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم كما قال ابن تيميه ان ذلك ليس في كل حين. يعني ربنا بيقول انه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم في الوقت اللي انتم مش شايفينهم فيه. قال لك فغير الوقت ده ينفع نشوفهم. خدت بالك؟ من حيث لا ترونهم يعني في الوقت اللي انتم مش شايفينهم فيه هم ممكن يشوفوكم، لكن في الوقت اللي احنا شايفينهم فيه هم الاكيد مش هيشوفونا. فقال بامكانيه الرؤيه ابن تيميه وغيره من العلماء كثير قال بامكانيه رؤيه الجن لبعض الصالحين والانبياء الموضوع عادي عادي جدا، قالوا كده. واتباع سليمان كانوا بيشوفوهم وكانوا بيسخروهم مع سليمان، ده قول مين؟ قول لبعض العلماء، ومنهم من انكر على الاطلاق كالشافعي قال من ادعى انه يرى الجن فقد ابطلنا شهادته، وهو بيقصد طبعا الجن على صورهم الحقيقيه. الكلام ده كله يا جماعه في اطار ايه؟ رؤيتهم على صورتهم الحقيقيه. اما الجمهور كله اتفق على ان احنا ممكن نشوف الجن وهو مصور على غير صورهم الحقيقيه. ايه ده؟ ممكن الجن يتصور على غير كما حدث لابي هريره في حديث البخاري قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان. أنا أؤجل هذا الحديث إلى بعد جلسة الاستراحة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال صلى الله عليه قال أبو هريرة رضي الله عنه وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحصو من الطعام فقبضته وقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال دعني إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة. قال فرحمته فخليت سبيله. فلما أصبحت قال صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ قلت يا رسول الله شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال أما إنه كذبك وسيعود. قال فرصدته وعلمت أنه سيعود لقول النبي صلى الله عليه وسلم كذبك وسيعود. قال فجاء فجعل يحصو من الطعام فأخذته وقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال دعني إني محتاج علي عيال ولي عيال ولي حاجة شديدة فرحمته فخليت سبيله. فلما أصبحت قال صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ قلت يا رسول الله شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله، وزعم أنه لا يعود. قال أما إنه كذبك وسوف يعود. التالتة قال فرصدته فجعل يحصو من الطعام فأخذته وقلت لأرفعنك إلى رسول الله. وهذه آخر ثلاث مرات تزعم أنك لا تعود ثم تعود. قال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قال الراوي عن أبي هريرة وكانوا أحرص شيء على الخير، اللي هم الصحابة يعني لما بيسمعوا حاجة زي كده يقوموا سايبين كل الدنيا ودماغهم تروح خالص. بقى قول لي إيه الخير اللي أنت بين إيديك هتدهوني؟ قال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قال ما هي؟ قال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختم الآية، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. قال فخليت علمه حاجة فرح ساوي فرح بالخير ده سيدنا بورد. فلما أصبحت قال النبي ما فعل أسيرك يا أبا هريرة؟ قال يا رسول الله علمني أو زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها. قال النبي ما هي؟ قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. قال أما إنه صدق كلام اللي قاله ده صح، آية الكرسي ده صح صح 100% صح، ما تنامش غير لما تقول آية الكرسي صح. صدقك وهو كذوب. عادة الجن يا جماعة الخير إن هو كذاب، فلما تكون رايح تبحث عن أثار واخد معك واحد كذاب، ها بيدعي إن هو مخاوي، هو مخاوي لكن الجن اللي معاه كذوب، النبي قال عنه كذوب، وانت مش هتعرف ايه اللي تحت الارض ده لان معاكش آلة الغرب اخترعها بتكشف الاثار اللي تحت الارض، مش معاك غير حاجة واحدة بس، جن، والجن كذاب. يبقى هتبقى هتحصل عليها ازاي؟ مش موجودة دي. فما تتعبش نفسك، ما تتعبش نفسك في النقطة دي خالص. اللي مخاوي ده معاه واحد، معاه واحد بس الواحد ده كذاب. مين اللي قالك ان هو كذاب؟ النبي. ما بجيبها لك اهو صراحتك، مين اللي قالك ان هو كذاب؟ النبي قال له صدقك وهو كذوب. العلماء قالوا الجن يكذب اكثر مما يصدق، يعني بنسبه 99% كذابين، بيحب يضلوا بني ادم. خد بالك انت، صدقك وهو كذوب. تعلم من تخاطب منذ ثلاث يا ابا هريره؟ تعرف انت بتكلم مين من 3 ايام؟ قلت الله ورسوله أعلم، معرفش، أنا ده واحد حرامي جاي يسرق. قال ذاك شيطان. ذاك إيه؟ شيطان. يبقى الشيطان تصور في صورة إنسان ولا ما تصورش؟ تصور في صورة إنسان. ممكن يصور في صورة حية؟ ودليل ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن شابا من الأنصار تزوج حديثا، كان حديث عهد بعرس، صحيح مسلم حديث ده، حديث أبي سعيد الخدري، كان حديث عهد بعرس، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى بيته إلى أهله، عريس جديد، فقال خذ عليك سلاحك فإني أخشى عليك بني قريظة. فانطلق حتى إذا أتى بيته وجد امرأته، فبقى على الباب بهدوم داخلية، وقف على الباب من بره، فانطلق إليها بسهمه يقتلها. دعار، ايه اللي مخرجك كده في وش الباب؟ قالت انظر على رسلك حتى تدخل فتنظر. فدخل فرأى حية ملتوية في قلب البيت كبيرة جدا، فأهوى إليها برمحه فركزه فيها فقتلها ومات الشاب في نفس اللحظة. قال الراوي فلا ندري أيهما مات أولا، مين اللي مات قبل مين؟ ما نعرفش، الاثنين ماتوا في وقت واحد. فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن في المدينة جنا أسلموا فلا تقتلوا أحدا منهم إلا أن تؤذنوهم ثلاثا. تقعد تستأذن 3 أيام، تقول العهد اللي بيقولوه دون 3 أيام، بعد 3 أيام فإن رأيتم منهم أحدا فاقتلوهم. يعني الجن ممكن يتشكل على هيئة حية ويتشكل على هيئة كلب كما في حديث أبي ذر في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم يقطع، حديث أبي ذر، يقطع الصلاة المرأة والحمار، قال والكلب الأسود. فقال الراوي عن أبي ذر يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الأحمر من الأصفر؟ لما كلها أكلها. قال يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلما سألتني، فقال الكلب الأسود شيطان. كلب الأسود يا جماعة، الناس اللي بتربي كلاب، تربية الكلاب بتنقص كل يوم من أجر حسناتك قيراط. رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر وأبي هريرة قال صلى الله عليه وآله وسلم من اتخذ كلبا أو اقتنى كلبا نقص كل يوم من أجره قيراط، قيراط حسنات كل يوم بينقص منه. العلماء قالوا سواء في بيتك أو مش في بيتك، مجرد ان انت بتربيه، الا كلب حرص او زرع، او الا كلب حرص او صيد او ماشيه، ثلاثة بس هما المستثنيين من الكلاب، صليت على الرسول. فالكلب الأسود شيطان، ممكن الشيطان يتمثل في كلب أسود آه، وفي قطة سودة آه، وفار آه، وفي الحيوانات آه، بيتشكلوا بيتشكلوا. فالعلماء مجتمعين كلهم على أن الشيطان ممكن تشوفه في صورة غير صورته الحقيقية، لكن مختلفين في أنك أنت ممكن تشوفه في صورته الحقيقية ولا لا. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. أردت أن أربطه إلى سارية من سوار المسجد فتصبحوا وتنظروا إليه كلكم. السوار يا جماعة اللي هي العمدان، السوار دي اللي هي العمدان اللي انت شايفها دي، والسوار دي ليها أحكام، يعني انت ممكن تعمل خطبة عن السوار دي. العمدان دي في نهي رواه المسلم عن أنس قال نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نصلي بين السواري. انت تصلي بين العمدان وتلاقي إيه الناس واقفة والعمود فاصل ما بينهم. حاول لو كان العدد قليل في المسجد تصلي ما يكونش فاصل في الصف عمود، فاصل في الصف ايه عمود. المسجد لو زحمة زي النهاردة الجمعة لا صلي مش مشكلة العمود، لان انت ساعتها ايه مضطر، احنا مضطرين لان المسجد زحمة فمش هنسيب صف كامل عشان العمود، لا صلي. فاهم فقه الحديث ده؟ نهانا ان نصلي بين السواري، ما تخليش السواري. احنا نقول ايه طيب يا رسول الله في الناس اللي النهاردة وما فيش سواري وواقف بينه وبين اخوه متر ويقول لك كورونا، هي فين كورونا؟ فين هي كورونا؟ بسأل الناس كلها فين هي يا جماعة كورونا؟ كورونا إن إحنا نبقى راكبين في عربية مع بعض 4 أنفار أو 5 أنفار في عربية ملاكي وننزل نفترق في الصلاة؟ هو ده؟ هو ده؟ إن إحنا دلوقتي مسموح بالجماهير في كرة القدم، خلاص ده مسموح بها رسمي، مسموح بالجماهير، وإن يبقى قاعدين لازقين في بعض، ولما يروحوا المسجد يوقفوا كل واحد بينه وبين اخوه متر. وايش معنى الصلاه يا جماعه؟ يعني بتضايق اول ما اخش مسجد لسه الدماغ زي ما هي، لسه الدماغ زي ما هي. انت يا اخي انت لسه واقف في طابور عيش، واقف في طابور التموين، واقف بتجيب تموين. روح انزل القاهره شوف الناس اللي راكبه المترو عامله ايه في المترو، ها شوفهم عاملين ايه في المترو، ولما بينزلوا من المترو بيوقفوا في المسجد بيصلي جنب اخوه، ولو جه يقرب منه هو بيصلي يعمل له كده. ما كنت عملتش كده ليه في المترو اللي انت كنت راكبه، وفي الاتوبيس وفي الميكروباص، ما عملتش كده ليه؟ اشمعنى جاي في المسجد وعمال تعمل كده؟ وتبص تقول له ايه ضروره يا اخي ضروره، عمال كده ضروره يا اخي ضروره. ايه ضروره يا اخي ضروره؟ ما هي مش ضروره غير في المسجد بس، هي المسجد بس الضروره في المسجد بس. اردت ان اربطه الى سارية من سوار المسجد حتى تصبحوا فتنظروا اليه كلكم، والله لولا دعوة أخينا سليمان. قال لك والله جواز الحلف بغير استحلاف، وده كتير جدا من الناس. اما ساعات مرة واحد قال كده قالها لي، كنت في مسجد الصحابة، قال يا شيخ انت ليه بتحلف كتير؟ احنا مصدقينا الحلف ده جماعة سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الناظر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، اللي ينظر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويبقى عنده دراسة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يلاقي أغلب أحاديث النبي فيها حلفان بدون استحلاف. حلفان بإيه؟ بدون استحلاف. لك والذي نفسي بيده لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. والذي لا إله إلا هو، يقول لك يوم أي الحديث، والذي والله الذي لا إله غيره لا تموتن، والله الذي لا إله غيره لا تبعثن، والله استحلف بدون استحلاف كما في هذا الحديث. والله ما تجيش بقى تقول لي بحلف ليه. العلماء اخذوا منها فايده جميله جدا، قال لك دي بتبقى عند اللي سامع توكيدا على ما يقول المتكلم وتاكيدا للحق الذي ينطق به. سنه نبويه، سنه نبويه. والله لولا دعوه اخينا سليمان. لك ما هو لو دعا، العلماء قالوا خد بالك هو منع الدعوه لربنا ان هو يكشفه للناس والناس يشوفه مربوط، مش عشان خاطر دعوة سليمان ستنقض. قل لي اعزكم الله يا شيخنا هي ايه دعوة سليمان اصلا؟ اقول لك عشان انا نسيت. قال عليه السلام ربي هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعد. هي دي الدعوة، ان النبي بعد سليمان ولا مش بعده؟ النبي بعد سليمان. فسيدنا سليمان دعا ان مفيش حد ربنا يديله الملك اللي اداهوله اللي اداله سليمان. طب هل لو احنا شفنا هذا الشيطان والنبي ربطه يبقى كده دعوه سليمان انتقضت؟ لا، دي حاجة بسيطة جدا. سليمان بيتكلم على العموم بالإنجليزي in public، ها؟ على العموم يعني في التوتال في كله، إن أنا سخر للرياح والشياطين والجن والإنس وكل الدنيا تبقى تحت إمرته، فتبالك بالعموم. هل لو النبي عمل دي بس هيبقى زي سليمان في الملك؟ لا، فلا تنتقد. طب ليه النبي منع؟ قال لك لتوهم السامع بإن ده حصل لسليمان، فدعوة سليمان ما استجبتش، ربنا ما استجبهاش. أنت هتتوهم إن سليمان ماله؟ ربنا ما استجابش دعوته، وربنا سبحانه وتعالى استجاب دعوته. لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موسقا يلعب به غلمان أهل المدينة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الالتفاء والعمل في الصلاة لما سأله عثمان بن أبي العاص: يا رسول الله، إن الشيطان أحال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. كل ما اخش في صلاه الشيطان يجي وسوسه وسوسه وسوسه وسوسه، احال بيني وبين صلاتي يلبسها علي. قال: ذاك شيطان يقال له خنزل، فان احسسته. ايه بقى العلاج يا جماعه لما تسرح في الصلاه؟ عشان الكلام في الصلاه هو الصلاه، بس ما كلامنا في العلاج. الحديث ده بيجي لك علاج، ايه علاج بقى؟ ايه العلاج؟ قال: اذا احسسته فتعوذ بالله منه وادخل على يسارك ثلاثة، زي ما انا هعمل كده دلوقتي بالظبط، اقول اعوذ بالله منه وادخل ثلاثة كده على يساري، احوذ رقبتي كده، والتفل يا جماعه يبقى كده، شفت كده؟ مش حاجه طالعه من بقي، بس الصوت ده كده ثلاث مرات. وده مأمور بيه لما تحلم حلم وحش ويجي لك كابوس في الليل، تقوم تغير مكانك، تستعيذ بالله من الشيطان. ده العلاج يا جماعه، بقول العلاج، تستعيذ بالله من الشيطان، تغير مكانك، تدفل على يسارك ثلاثا وتنام على اليمين، او تنام على شقك الاخر. صليت على الرسول؟ لكن في الصلاه اقول مسرح واروح والدنيا تروح معايا خالص، اعمل ايه؟ اعوذ بالله منك، بصوت كده، بصوت انت سامعه، صوت انت سامعه، وتعمل كده ثلاث مرات، حول رقبتك كده على الشمال واعمل كده وكمل صلاتك، تمام؟ النقطه الثانيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألعنك بلعنة الله، اعوذ بالله منه. العلماء قال لك في جواز تخاطب الاخر يعني بكاف المخاطبه، ولا بالعاميه؟ بالعاميه، ان انت واحد جاء لك السلام عليكم مثلا في الصلاه، او عطس كما في حديث معاويه بن ابي الحكم السلمي. أخذنا حديث ابن معاويه، فاكرين حديث معاويه بن الحكم السلمي قال في الصلاه: رجل عطس في الصلاه فقال: يرحمك الله، بكاف المخاطبه، ها؟ بكاف المخاطبه كده، قال له: يرحمك الله، وهو في الصلاه. قال فالناس جنبي قالوا ايه؟ قعدوا يخبطوا على افخاذه يصمتونني، فسكت. فلما انتهيت قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رايت معلما قط مثله قبله ولا بعده احسن تعليما منه، ان هذه الصلاه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. طب الحديث ده بيثبت ان انت ما تنفعش تكلم حد في الصلاه ولا تخاطب حد في الصلاه بكاف المخاطبه. زي واحد قال لك السلام عليكم، تقول له: وعليكم، كاف المخاطبه ايه؟ وعليكم السلام ورحمه الله. او قال الحمد لله، قول له، تقول له: يرحمك الله. ما تنفعش. انت اخر ما تعمله في الصلاه السنه ان لما حد يسلم عليك يقول لك السلام عليكم، اعمل له كده. يعني انت بتصلي قال السلام عليكم، اعمل له كده، دي معناها وعليكم السلام. دي النبي عملها صلى الله عليه وسلم، ودي سنه برضو من السنن المهجوره، خلي بالك. لكن انت تكلم حد بكاف المخاطبه لا. قال لك: يجوز ان انت، طب معلش احنا قبل ما نقول يجوز، طب ما احنا عندنا حديث الباب ان هو النبي كلم الشيطان قال له: ألعنك بكاف المخاطبه. قال لك: لعل هذا الحديث قبل تحريم الكلام في الصلاه، لان احنا عندنا يا جماعه في الاول الاسلام كان يجوز الكلام في الصلاه، يجوز ان انت تتكلم. في حديث ابن مسعود كان احدنا يدخل الصلاه يكلم صاحبه وهو جواري الصلاه، ثم لما هاجرنا الى الحبشه ورجعنا حرم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لما نزل قول الله عز وجل حافظوا على الصلوات، قال إن في الصلاة شغلا ونهينا عن الكلام في الصلاة. فكان الأول الكلام في الصلاة جائز، ودليل ذلك أيضا حديث جابر بن عبد الله في الصحيح قال أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حاجة له، رحت أقضيها رجع فكان بيصلي ومتجها إلى غير القبلة على راحلته، صلاة سنة يا جماعة، متجه لغير القبلة. فقلت السلام عليك يا رسول الله. جابر عارف إن الكلام عادي، أقول له عادي في الصلاة السلام عليكم، أنا هو يرد عليه وهو الصلاة ما يردش عليه، ده دليل. فقال فوقع في قلبي ما الله به أعلم، قلت لعل رسول الله وجد علي يعني زعل مني أني تأخرت عليه أني أبطأت عليه. فقال فقلت ثانية السلام عليك يا رسول الله، قال فلم يرد علي، فوقع في قلبي أشد من المرة الأولى. فلما انصرف من صلاتي قال ما منعني أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي. نزل التحريم في الصلاة، هتبقى حضرتك فالكلام عندهم كان الأول مباح. تقول لك لعل حديث الشيطان هذا، حديث إبليس هذا جاء بعد قبل النهي، ما كانش بعد النهي، هتبقى حضرتك. لكن احنا عندنا يجوز ان انت، هم قالوا كده يعني، والله اعلم العقيبة على العلماء، انا ما برجحش برضو القول. قال لك ممكن تقول لواحد جه قال لك او قال في الصلاة عطس وقال الحمد لله، تقول تقول له ايه؟ تقول اللهم ارحم فلان، اللهم ارحم فلان. يعني يوسف مثلا عطس وقال الحمد لله، فانا اقول اللهم ارحم يوسف، هتبقى حضرتك من باب ان هو ايه عطس ودي صلاة سنة مش فرض. فاحنا ممكن نرد عليه العطس، التشميت ده واجب يا جماعه، تشمت اي حد ده واجب. السلام رد السلام ممكن واحد بس يرد عليك السلام من مجموعه، لكن لو انا عطست وهو بتكلم فيك وانا عطست وقلت الحمد لله، واجب على كل واحد في المسجد ان هو يقول لي النبي كده، واجب على كل من سمعه ان يشمئه. لكن لو جيت انا قلت السلام عليكم واحد بس منكم قال وعليكم السلام كفى، لكن العطس قلت الحمد لله كل يقول لي والحمد لله رب العالمين. Thank you.